السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. Oh.

من سفك دم امرئ مسلم. الدنيا دي فيها عربيات والكراسي والوزراء والحكومات، فجأة لزوال الدنيا اهون عند الله. اثنين، يدخل على الكعبة لها ما اعظم حرمتك عند الله، وهو الذي لا اله غيره، لحرمة دم المسلم اعظم عند الله من حرمتك للكعبة. طيب، يبقى هو ده الدين ولا مش ده الدين؟ ازاي ابويا يسر من المعركه؟ ازاي ابويا يضرب؟ ازاي ابويا يكون في جهاد وما يشرفنيش بالشهاده؟ اطفال 6 و7 و8 سنين، كل عيل ملك له طوب، ها؟ مش كذا قيس طوب، واقف يستنى على مشارف المدينه. اول ما شاف الجيش الثاني جاي بيحيوا الناس اللي هم رجعوا البلد، حيوا مين يا اولاد من ارفع الطوب يا جدع ودني، لفهم الطوب. جيلوا ورا الجيش بالطوب، حطوا طوب، حطوا يا فرار يا سبهلله كده. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه بدنيه ايمانيه اقتصاديه سياسيه عسكريه. كما قال النبي